أو القسم الثالث أن يدعي غير الأمين لوارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وقف من خرج. طيب هي مثلا أهل المسألة لو أنه ادعى الرد إلى الحاكم أو إلى الورثة بعد موت الموضوع فهل يقبل أو لا؟ صحيح أنه يقبل لأنه لما علم أن المال انتقل إلى الحاكم فيمن لا وارث له أو إلى الوارث فيمن له وارث وأعطاه إياه فقد برئ ذمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.